فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ونظائره، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقالت فرقة أخرى المراد بمدة دوام السماوات والأرض في هذا العالم، فأخبر سبحانه أنهم خالدون في الجنة مدة دوام السماوات والأرض إلا ما شاء الله أن يزيدهم عليه. ولعل هذا قول من قال إن إلا بمعنى سوى، ولكن اختلفت عبارته، وهذا اختيار ابن قتيبة، قال المعنى خالدين فيها مدة العالم سوى ما شاء أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم. وقالت فرقة أخرى ما بمعنى من، كقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والمعنى إلا من شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من السعداء. والفرق بين هذا القول وبين أول الأقوال أن الاستثناء على ذلك القول من المدة، وعلى هذا القول من الأعيان. وقالت فرقة أخرى المراد بالسماوات والأرض سماء الجنة وأرضها، وهما باقيتان أبدا. وقوله إلا ما شاء ربك، إن كانت ما بمعنى من، فهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، وإن كانت ما بمعنى الوقت فهو مدة احتباسهم في البرزخ والموقف. قال الجعفي سألت عبد الله بن وهب عن هذا الاستثناء فقال سمعت فيه أنه قدر وقوفهم في الموقف يوم القيامة إلى أن يقضى بين الناس. وقالت فرقة أخرى الاستثناء راجع إلى مدة لبثهم في الدنيا، وهذه الأقوال متقاربة، ويمكن الجمع بينها بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء ألا يكونوا فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وعلى الصراط، وكون بعضهم في النار مدة. وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه، وقوله تعالى فيها عطاء غير مجدود محكم، وكذلك قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله سبحانه خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه من الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدم على خلودهم فيها، وبالله التوفيق. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبؤس ويخلد ولا يموت، وعند مسلم بلفظ مقارب من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أخرجه مسلم في صحيح. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون مشفقين، ويقال يا أهل النار فيطلعون فرحين، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وهذا موضع اختلف فيه المتأخرون على ثلاثة أقوال: أحدها أن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين، بل كما هما حادثتان فهما فانيتان، والقول الثاني إنهما باقيتان دائمتان لا يفنيان أبدا، والقول الثالث إن الجنة باقية أبدية والنار فانية. قال: ونحن نذكر هذه الأقوال ومن قالها وما احتج به أرباب كل قول، ونرد ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما القول بفنائهما أي بفناء الجنة والنار، فهو قول قاله جهم بن صفوان إمام المعطلة الجهمية، وليس له فيه سلف قط من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الإسلام، ولا قال به أحد من أهل السنة. وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام، وكفروهم به وصاحوا بهم من أقطار الأرض، كما ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن خارجة بن مصعب أنه قال: كفرت الجهمية بثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه: أكلها دائم، وهم يقولون لا يدوه، ويقول الله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وهم يقولون ينفد، ويقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال شيخ الإسلام: وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يحل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل ممتنع عنده على الرب تعالى في المستقبل كما هو ممتنع عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه أي يوافق جهما على هذا الأصل، لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات لكونها متعاقبة شيئا بعد شيء، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وزعمت فرقة ممن وافقتهم على امتناع حوادث لا نهاية لها أن هذا القول مقتضى العقل، لكن لما جاء السمع ببقاء الجنة والنار قلنا بذلك، وكأن هؤلاء لم يعلموا أن ما كان ممتنعا في العقل لا يجيء الشرع بوقوعه، إذ يستحيل عليه أن يخبر بوجود ما هو ممتنع في العقل، وكأنهم لم يفرقوا بين محالات العقول ومحاراتها أو ومجازاتها في بعض النسخ، وكأنهم لم يفرقوا بين محالات العقول ومحاراتها أو ومجازاتها، فالسمع يجيء بالثاني لا بالأول، يعني يجيء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، فالسمع يجيء بما تعجز العقول عن إدراكه ولا يستقل به، ولا يجيء بما يعلم العقل إحالته. والأكثرون الذين وافقوا جهما وأبا الهذيل على هذا الأصل فرقوا بين الماضي والمستقبل، وقالوا: الماضي قد دخل في الوجود بخلاف المستقبل، والممتنع إنما هو دخول ما لا يتناهى في الوجود لا تقدير دخوله شيئا بعد شيء. قالوا: وهذا نظير أن يقول القائل: لا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده درهما آخر، فهذا ممكن، والأول نظير أن يقول لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله درهما، فهذا محال. وهؤلاء عندهم وجود ما لا يتناهى في الماضي محال، ووجوده في المستقبل واجب. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا إن الأمر في الماضي كهو في المستقبل، ولا فرق بينهما، بل الماضي والاستقبال أمر نسبي، فكل ما يكون مستقبلا يصير ماضيا، وكل ماض فقد كان مستقبلا، فلا يعقل إمكان الدوام في أحد الطرفين وإحالته في الطرف الآخر. قالوا هذه مسألة دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته، ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد، ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده، ويكفي في فساده أن الوقت الذي انقلب فيه الفعل من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي، إما أن يصح أن يفرض قبله وقت يمكن فيه العمل أو لا يصح. فإن قلتم لا يصح كان هذا تحكما غير معقول، وهو من جنس الهوس. وإن قلتم يصح قيل وكذلك ما يفرض قبله لا إلى غاية، فما من زمن محقق أو مقدر إلا والفعل ممكن فيه، وهو صفة كمال وإحسان ومتعلق حمد الرب تعالى وربوبيته وملكه، وهو لم يزل ربا حميدا ملكا قادرا، لم تتجدد له هذه الأوصاف، كما أنه لم يزل حيا مريدا عليما. والحياة والعلم والإرادة والقدرة تقتضي آثارها ومتعلقاتها، فكيف يعقل حي قدير عليم مريد ليس له مانع ولا قاهر يقهره يستحيل عليه أن يفعل شيئا ألبتة؟ فكيف يجعل هذا أصل أصول الدين، ويجعل معيارا على ما أخبر الله سبحانه به ورسوله، ويفرق به بين جائزات العقول ومحالاتها؟ فإذا كان هذا شأن الميزان فكيف يستقيم الموزون به؟ وأما قول من فرق بأن الماضي قد دخل في الوجود دون المستقبل فكلام لا تحقيق وراءه، فإن الذي يحضره الوجود من الحركات هو المتناهي، ثم يعدم فيصير ماضيا كما كان معدوما لما كان مستقبلا، فوجوده بين عدمين، وكلما انقضت جملة حدثت بعدها جملة أخرى، فالذي صار ماضيا هو بعينه الذي كان مستقبلا. فإن دل الدليل على امتناع ما لا يتناهى شيئا قبل شيء فهو بعينه دال على امتناعه شيئا بعد شيء. وأما تفريقكم بقولكم المستقبل نظير قوله ما أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده درهما، فهذا ممكن. والماضي نظير قوله ما أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله درهما، فهذا الفرق فيه تلبيس لا يخفى، وليس بنظير ما نحن فيه، بل نظيره أن يقول ما أعطيك درهما إلا وقد تقدم مني إعطاء درهم قبله، فهذا ممكن. ممكن الدوام في الماضي على حد إمكانه في المستقبل، ولا فرق في العقل الصحيح بينهما ألبتة. ولما لم يجد الجهم وأبو الهذيل وأتباعهما بين الأمرين فرقا قالوا بوجوب تناهي الحركات في المستقبل كما يجب ابتداؤها عندهم في الماضي. وقال أهل الحديث بل هما سواء في الإمكان والوقوع، ولم يزل الرب سبحانه فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال، وليس المتمكن من الفعل كل وقت كالذي لا يمكنه الفعل إلا في وقت معين، وليس من يخلق كمن لا يخلق، ومن يحسن كمن لا يحسن، ومن يدبر الأمر كمن لا يدبر؟ وأي كمال في أن يكون رب العالمين معطلا عن الفعل في مدد مقدرة أو محققة لا تتناهى يستحيل منه الفعل، وحقيقة ذلك أنه لا يقدر عليه. وإن أبيتم هذا الإطلاق وقلتم إن المحال لا يوصف بكونه غير مقدور عليه، جمعتم بين محالين: الحكم بإحالة الفعل من غير موجب لإحالته، وانقلابه من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي من غير تجدد سبب. وزعمتم أن هذا هو الأصل الذي تثبتون به وجود الصانع وحدوث العالم وقيامة الأبدان، فجنيتم على العقل والشرع، والرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والكلام بمشيئته، ولم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ربا محسنا. والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين، والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس فاسد اشتبه أصله على كثير من الناس فاعتقدوه حقا، وبنوا عليه القول بخلق القرآن ونفي الصفات. وقد دل القرآن والسنة والعقل الصريح على أن كلمات الله وأفعاله لا تتناهى ولا تنقطع بآخر ولا تحد بأول. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فأخبر عن عدم نفاد كلماته لعزته وحكمته، وهذان وصفان ذاتيان له سبحانه وتعالى لا يكون إلا كذلك عزيزا حكيما. وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن سليمان بن عامر قال: سمعت الربيع بن أنس يقول: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله عز وجل كقطرة من هذه البحور كلها. وقد أنزل سبحانه في ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية، وقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية، يقول سبحانه: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والشجر كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر، وكلمات الله تعالى باقية لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي، بل هو كما أثنى على نفسه: إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول، تكتب خطأ في بعض النسخ وفوق ما يقول، وهذا من الإحالات الشنيعة: إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. ثم إن مثل نعيم الجنة أوله وآخره في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا من كلام شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة يرد فيها على من قال بفناء الجنة والنار، ومع ذلك فهو متهم بأنه يقول بفناء النار، وله رسالة في الرد على من قال بفنائها. تلخيص ما مر في هذا الباب: الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد، وأهلها فيها خالدون لا يرحلون عنها ولا يضعنون ولا يبيدون ولا يموتون، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي الحديث عن خلود النار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذبح الموت: بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة ولأهل النار: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء، وكذلك أهلها. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم، فلا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. رواه مسلم. واستمع إلى النداء العلوي الرباني الكريم الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخولهم الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم. النار أيضا خالدة لا تفنى ولا تبيد. قال الطحاوي في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن، لا تفنيان ولا تبيدان. ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك، فقد جاء في الملل والنحل قوله: اتفقت فرق الأمة كلها على ألا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان. وجاء في كتابه مراتب الإجماع قوله: وأن النار حق، وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية. والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدا، وسيأتي إن شاء الله ذكر الكثير منها. وحسبك أن الله سماها دار الخلد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن النار خالدة لا تبيد، وأن أهلها خالدون فيها، ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين، أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما أبدية النار ودوامها، فقال شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: ها هنا أقوال سبعة. أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبدا، بل كل من دخلها مخلد فيها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم، وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. قال في فصوصه: الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد، والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات، فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد، بل بالتجاوز. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لم يقل مخلف وعيده، بل قال: ونتجاوز عن سيئاتهم، مع أنه توعد على ذلك، وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، وقد زال الإمكان في حق الحق لما فيه من طلب المرجح، فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاين، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد والأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صاين. انتهى تخليطه وإلحاده. وهذا في طرف، والمعتزلة الذين يقولون لا يجوز على الله أن يخلف وعيده، بل يجب عليه تعذيب من توعده بالعذاب، في طرف آخر. فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلا، وهذا عنده لا يعذب بها أحد أصلا، والفريقان مخالفان لما علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وأخبر به عن الله عز وجل. القول الثالث قول من يقول إن أهلها أي إن أهل النار يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى في القرآن فيه أي في هذا القول، فقال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهود، فهم شيوخ أربابه والقائلين به. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فساده. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار، وقال: وما هم منها بمخرجين. هذه متعلقة بأهل الجنة، واستشهد بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أهل النار الآية: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وسيكرر ذلك مرة ومرة رحمه الله تعالى. قال جل وعلا: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخولهم الجنة. الرابع من الأقوال قول من يقول: يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها أحد يعذب، حكاه شيخ الإسلام في رسالة الرد على من قال بفناء الجنة والنار، يذكر الأقوال لا بمعنى أن هذا من اعتقاده، حكاها شيخ الإسلام رحمه الله. والقرآن والسنة أيضا يردان هذا القول كما تقدم. الخامس قول من يقول: بل تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته، وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. السادس قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة طردا لامتناع حوادث لا نهاية له، والجنة والنار عندهم سواء في هذا الحكم. القول السابع قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيره. وقد روى عبد بن حميد وهو من أجل علماء الحديث في تفسيره المشهور: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال: قال عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج، وهذا مثل يضرب للمبالغة في الكثرة، وعالج رمال بين فيد والقريات ينزلها بحتر من طي، وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة لا ماء بها، وقيل رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب. قال الحسن: قال عمر: رضي الله عنه: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. وقال: حدثنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، فقد رواه عبد وهو من الأئمة الحفاظ وعلماء السنة عن هذين الجليلين سليمان بن حرب وحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة وحسبك به، وحماد يرويه عن ثابت وحميد وكلاهما يرويه عن الحسن وحسبك بهذا الإسناد جلالة. في هذا التقرير نظر، فربما رواه عن ضعيف، وقد حصل في زمن التابعين مثل هذا، وقد قال ابن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال ابن القيم رحمه الله: والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين، وقد يكون هذا الذي روى عنه ضعيفا كما مر في هذا الاحتمال، ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به. وقال: قال عمر بن الخطاب. ولو قدر أنه لم يحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد، مع أنهم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا، فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأئمة لكانوا أول منكر له. قال: ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهله، فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها، وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريبا منه. ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين، بل هو مختص بمن عداه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. رواه مسلم. وتعجب عندما تسمع هذا العلم الإمام الشامخ يقول: ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين. نعم، هو عند الإطلاق، وأما إذا ما قيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولا يناقض هذا قوله تعالى خالدين فيها، وقوله وما هم منها بمخرجين، وقد مر أن هذا الجزء من الآية إنما هو في أهل الجنة لا في أهل النار، بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه. لكن إذا انقضى أجلها وفنيت كما تفنى الدنيا لم تبق نارا ولم يبق فيها عذاب. قال أرباب هذا القول، وتأمل في نقله، هو الآن ناقل وفي آخر هذا الباب سأقول إن قيل في معنى ما وجه إليه من سؤال بعد أن قال: هذا انتهاء أقدام العلماء والمتكلمين في هذه المسألة، فإن قيل أين انتهى قدمك أنت، فيقول إن هذا أمره إلى الله، فلم يختر وإنما هو حاك لمذاهب الناس. قال أرباب هذا القول في تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير والطبري في تفسيره وسنده حسن. قالوا: وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصا بأهل القبلة، فإنه سبحانه قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وأولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعا، فإنهم أحق بموالاتهم من عصاة المسلمين، كما قال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان، وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالاستثناء وقع في الآية التي أخبرت عن دخول أولياء الشيطان النار، فمنها هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه. قالوا: وقول من قال إن إلا بمعنى سوى، أي سوى ما شاء الله أن يزيدهم من أنواع العذاب وزمنه، لا تخفى منافرته للمستثنى والمستثنى منه، وإن الذي يفهمه المخاطب مخالفة ما بعد إلا لما قبله. قالوا: وقول من قال إنه لإخراج ما قبل دخولهم إليها من الزمان، كزمان البرزخ والموقف ومدة الدنيا أيضا، هذا القول لا يساعد عليه وجه الكلام، فإنه استثناء من جملة خبرية مضمونها أنهم إذا دخلوا النار لبثوا فيها مدة دوام السماوات والأرض إلا ما شاء الله، وليس المراد الاستثناء قبل الدخول، هذا ما لا يفهمه المخاطب. ألا ترى أنه سبحانه يخاطبهم بهذا في النار حين يقولون: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فيقول لهم حينئذ: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفي قولهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، نوع اعتراف واستسلام وتحسر، أي استمتع الجن بنا واستمتعنا بهم، فاشتركنا في الشرك ودواعيه وأسبابه، وآثرنا الاستمتاع على طاعتك وطاعة رسلك، وانقضت آجالنا وذهبت أعمارنا في ذلك ولم نكتسب فيها رضاك، وإنما كان غاية أمرنا في مدة آجالنا استمتاع بعضنا ببعض. فتأمل ما في هذا من الاعتراف بحقيقة ما هم عليه، وكيف بدت لهم تلك الحقيقة ذلك اليوم، وعلموا أن الذي كانوا فيه في مدة آجالهم هو حظهم من استمتاع بعضهم ببعض، ولم يستمتعوا بعبادة ربهم ومعرفته وتوحيده ومحبته وإيثار مرضاته. وهذا من نمط قولهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقوله تعالى: فاعترفوا بذنبهم، وقوله سبحانه: فعلموا أن الحق لله ونظائره. والمقصود أن قوله إلا ما شاء الله عائد إلى هؤلاء المذكورين مختصا بهم أو شاملا لهم ولعصاة الموحدين، وأما اختصاصه بعصاة المسلمين دون هؤلاء فلا وجه له. ولما رأت طائفة ضعف هذا القول قالوا: الاستثناء يرجع إلى مدة البرزخ والموقف، وقد تبين ضعف هذا القول. ورأت طائفة أخرى أن الاستثناء يرجع إلى نوع آخر من العذاب غير النار، قالوا: والمعنى أنكم في النار أبدا إلا ما شاء الله أن يعذبكم بغيرها، وهو الزمهرير. وقد قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. قالوا: والأبد لا يقدر بالأحقاب، وقد قال ابن مسعود في هذه الآية: ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. أخرجه الطبري في تفسيره قال: حدثت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس وذكر كلاما له، ثم قال: وقال ابن مسعود فذكر. وسنده ضعيف كما هو واضح لإبهام من حدثه عن المسيب ومن ذكره عن ابن عباس. وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق إبراهيم النخعي قال: قال ابن مسعود: ليأتين عليها زمان تخفق أبوابها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، حكاه البغوي عنهما. ثم قال: ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان. قالوا: قد ثبت ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو. وقد سأل حرب إسحاق بن راهوية عن هذه الآية فقال: سألت إسحاق قلت: قول الله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. فقال: أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبي: حدثنا أبو نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتت هذه الآية على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال المعتمر: قال أبي: كل وعيد في القرآن. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات، وسنده صحيح. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بلج وهو يحيى بن سليم الفزاري، سمع عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ وهو منكر، كما قال الذهبي في الميزان. حدثنا عبيد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أنا بالذي لا أقول، إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. وقرأ: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وهذا ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة. قال عبيد: كان أصحابنا يقولون، يعني به الموحدين. حدثنا أبو معن قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أو بعض أصحابه في قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: هذه الآية أتت على القرآن كله. وقد حكى ابن جرير هذا القول في تفسيره عن جماعة من السلف فقال: وقال آخرون: عنا بذلك أهل النار وكل من دخلها. ذكر من قال ذلك، ثم ذكر الآثار التي تأتي التي نذكرها، يعني يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال: هذه الآية تأتي على القرآن كله. يقول: حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه. قال: وسمعت أبا مجلز يقول: جزاؤه جهنم، فإن شاء الله عز وجل تجاوز عن عذابه. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق فذكره. قال: وحدثت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: لا يموتون وما هم منها بمخرجين، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال استثنى الله، قال أمر النار أن تأكلهم، وإسناده ضعيف. قال وقال ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد بعدما يلبثون فيها أحقابا، وهذا ضعيف عنه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا، وهذا ضعيف جدا. وحكى ابن جرير في ذلك قولا آخر فقال وقال آخرون أخبرنا الله سبحانه بمشيئته لأهل الجنة، فعرفنا معنى ثنياه بقوله عطاء غير مجذوذ أنها في الزيادة على مقدار مدة السماوات والأرض. قالوا ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار، وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة وجائز أن تكون في النقصان. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك حتى بلغ عطاء غير مجذوذ، فقال أخبرنا بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وقال ابن مردوية في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا خير بن عرفة قال حدثنا يزيد بن مروان الخلال قال حدثنا أبو خليد قال حدثنا سفيان يعني الثورية عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أن يخرج ناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل. قال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع. وهذا الحديث يقول ابن القيم رحمه الله يدل على أن الاستثناء إنما هو للخروج من النار بعد دخولها لمن زعم أنه لما قبل الدخول، والحق أن هذا الحديث لا يدل على شيء، فهو ليس بحديث أصلا، ولكن إنما يدل على إخراج بعضهم من النار، وهذا حق بلا ريب، وهو لا ينفي انقطاعها وفناء عذابها وأكلها لمن فيها، وأنهم يعذبون فيها دائما ما دامت كذلك وما هم منها بمخرجين. فالحديث دل على أمرين، أحدهما أن بعض الأشقياء إن شاء الله أن يخرجهم من النار وهي نار فعل، وأن الاستثناء إنما هو فيما بعد دخولها لا فيما قبله. وعلى هذا فيكون معنى الاستثناء إلا ما شاء ربك من الأشقياء، فإنهم لا يخلدون فيها، ويكون الأشقياء نوعين، نوعا يخرجون منها ونوعا يخلدون فيها، فيكونون من الذين شقوا أولا ثم يصيرون من الذين سعدوا، فتجتمع لهم الشقاوة والسعادة في وقتين. قالوا وقد قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فهذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته، ولا يقدر الأبدي بمدة الأحقاب ولا غيرها كما لا يقدر به القديم. ولهذا قال عبد الله بن عمرو فيما رواه شعبة عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون يحدث عنه لا يأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. مر حال هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء هم القائلون بفناء النار، والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق: الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا. وقد حكى الإمام أحمد في آخر كتاب الرد على الزنادقة مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان، ورد عليهم ذاكرا النصوص الدالة على عدم فنائهما. الفرقة الثانية الخوارج والمعتزلة، وهم الوعيدية، يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كانوا من أهل التوحيد. وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب، فكل من ارتكب ذنبا فإنه كافر خالد مخلد في النار عند الخوارج. والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا كافر، ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا، ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. وما أكثر النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يخرجون من النار. الفرقة الثالثة من الفرق السبع في هذه المسألة اليهود، الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها. أكذبهم الله في زعمهم ورد عليهم مقالتهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير آية البقرة، قال: أعداء الله اليهود لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، الأيام التي أصبنا فيها العجل 40 يوما، فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب. وذكر ابن جرير عن السدي قوله: قالت اليهود إن الله يدخلنا النار 40 ليلة، حتى إذا أكلت النار خطايانا نادى مناد: أخرجوا كل مختون من ولد بني إسرائيل، فلذلك أمرنا أن نختتن. قالوا: فلا يدعون منا في النار أحدا إلا أخرجوا. فهؤلاء يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم نارية، يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم. قال ابن حجر في الفتح: وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة. الطائفة الخامسة زعموا أن أهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد. والطائفة السادسة وهم من المعتزلة أبو هذيل العلاف ومن لف لف، ذهبوا إلى أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. قال: بذلك لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية له، فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية باطلة. الفرقة السابعة قالوا إن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الأحاديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق: أحدها اعتقاد الإجماع، فكثير من الناس يعتقدون أن هذا مجمع عليه بين الصحابة والتابعين لا يختلفون فيه، وأن الاختلاف فيه حادث، وهو من أقوال أهل البدع. الطريق الثاني أن القرآن دل على ذلك دلالة قطعية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه عذاب مقيم، وأنه لا يفتر عنهم، وأنه لن يزيدهم إلا عذابا، وأنهم خالدين فيها أبدا، وما هم بخالدين من النار، وما هم منها بمخرجين، وهذه في أهل الجنة كما مر، وأن الله حرم الجنة على الكافرين، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، وأنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وإن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. قالوا وهذا يفيد القطع بدوامه واستمراره. الطريق الثالث أن السنة المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان دون الكفار، وأحاديث الشفاعة من أولها إلى آخرها صريحة بخروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص به، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. الطريق الرابع من طرق الذين قطعوا بدوام النار أن الرسول وقفنا على ذلك وعلمناه من دينه بالضرورة من غير حاجة بنا إلى نقل معين، كما علمنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها. الطريق الخامس أن عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان، بل هما دائمتان باقيتان، وإنما يذكرون فناءهما عن أهل البدع. الطريق السادس أن العقل يقضي بخلود الكفار في النار، وهذا مبني على قاعدة، وهي أن المعاد وثواب النفوس المطيعة وعقوبة النفوس الفاجرة هل هو مما يعلم بالعقل أو لا يعلم إلا بالسمع، فيه طريقان لنظار المسلمين، وكثير منهم يذهب إلى أن ذلك يعلم بالعقل مع السمع، كما دل عليه القرآن في غير موضع كإنكاره سبحانه على من زعم أنه يسوي بين الأبرار والفجار في المحيا والممات، وعلى من زعم أنه خلق خلقه عبثا وأنهم إليه لا يرجعون، وأنه يتركهم سدى أي لا يثيبهم ولا يعاقبهم، وأن ذلك يقدح في حكمته وكماله، وأنه نسبة له إلى ما لا يليق به، وربما قرروه بأن النفوس البشرية باقية واعتقاداتها وإراداتها صفة لازمة لها لا تفارقها وإن ندمت عليه، لما رأت العذاب فلم تندم عليها لقبحها وكراهة ربها لها، بل لو فارقها العذاب رجعت كما كانت أولا. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهؤلاء قد ذاقوا العذاب وباشروه، ولم يزل سببه ومقتضيه من نفوسهم، بل خبثها وكفرها قائم به، لم يفارقها بحيث لو ردوا لعادوا كفارا كما كان، وهذا يدل على أن دوام تعذيبهم يقضي به العقل كما جاء به السمع. قال أصحاب الفناء بالكلام على هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة، ذكر الطرق التي قال بها الذين قالوا بدوام النار وعدم فنائها، ثم ذكر أقوال أصحاب الفناء في الكلام على هذه الطرق التي مر ذكرها. قال أصحاب الفناء فأما الطريق الأول فالإجماع الذي ادعيتموه غير معلوم، وإنما يظن الإجماع في هذه المسألة من لم يعرف النزاع، وقد عرف النزاع فيها قديما وحديثا، بل لو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم إلى الواحد أنه قال إن النار لا تفنى أبدا لم يجد إلى ذلك سبيلا. قالوا ونحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك، فأوجدوا لنا عن واحد منهم خلاف ذلك، بل التابعون حكي عنهم هذا وهذا. قالوا والإجماع المعتد به نوعان متفق عليهما، ونوع ثالث مختلف فيه ولم يوجد واحد منها في هذه المسألة. النوع الأول يكون معلوما من ضرورة الدين كوجوب أركان الإسلام وتحريم المحرمات الظاهرة. الثاني ما ينقل عن أهل الاجتهاد التصريح بحكمه. الثالث أن يقول بعضهم القول وينتشر في الأمة ولا ينكره أحد. فأين معكم واحد من هذه الأنواع؟ ولو أن قائلا ادعى الإجماع من هذا الطرف واحتج بأن الصحابة صح عنهم ذلك ولم ينكر أحد منهم عليه لكان أسعد بالإجماع منكم. قالوا وأما الطريق الثاني وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائها فأين في القرآن دليل واحد يدل على ذلك؟ نعم، الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدين في النار أبدا وأنهم غير خارجين منها وأنهم لا يفتر عنهم عذابها وأنهم لا يموتون فيها وأن عذابهم فيها مقيم وأنه غرام لازم له، وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وليس هذا مورد النزاع، وإنما النزاع في أمر آخر وهو أنه هل النار أبدية أو مما كتب عليها الفناء. وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة، وإنما خالف في ذلك من قد حكينا أقوالهم من اليهود والاتحادية وبعض أهل البدع. وهذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية ولا يخرجون منها مع بقائها البتة، كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقائها. فالفرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. قالوا يعني الذين ذهبوا إلى القول بالفناء في الرد على من قالوا بالبقاء. وأما الطريق الثالث وهو مجيء السنة المستفيضة بخروج أهل الكبائر من النار دون أهل الشرك فهي حق لا شك فيه، وهي إنما تدل على ما قلناه من خروج الموحدين منها، وهي دار عذاب لم تفن ويبقى المشركون فيها ما دامت باقية، والنصوص دلت على هذا وعلى هذا. قالوا وأما الطريق الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا على ذلك ضرورة، فلا ريب أنه من المعلوم من دينه بالضرورة أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية، هذا معلوم من دينه بالضرورة. وأما كونها أبدية لا انتهاء لها ولا تفنى كالجنة، فأين في القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك؟ قالوا وأما الطريق الخامس وهو أن في عقائد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين. وأما فناء النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة وتفريقهم بين الجنة والنار، فكيف يكون القول به من أقوال أهل البدع مع أنه لا يعرف عن أحد من أهل البدع التفريق بين الدارين؟ فقولكم إنه من أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم وآرائهم واختلافهم. قالوا والقول الذي يعد من أقوال أهل البدع ما خالف كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة إما الصحابة أو من بعدهم. وأما قول يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فلا يعد من أقوال أهل البدع وإن دانوا به واعتقدوه، فالحق يجب قبوله ممن قاله والباطل يجب رده على من قاله. وكان معاذ بن جبل يقول الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته، ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفي وأن يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة. أخرجه أبو داود وعبد الرزاق واللالكائي في أصول الاعتقاد وأبو نعيم في الحلية، وسنده صحيح. فالذي أخبر به أهل السنة في عقائدهم هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن أهل النار لا يخرجون منها، ولا يخفف عنهم عذابها، ولا يفتر عنهم، وأنهم خالدون فيها. ومن ذكر منهم أن النار لا تفنى أبدا، فإنما قال لظنه أن بعض أهل البدع قال بفنائها، ولم تبلغه تلك الآثار التي تقدم ذكرها. قال أصحاب الفناء: وأما الطريق السادس وهو حكم العقل بتخليد أهل النار فيها، فإخبار عن العقل بما ليس عنده، فإن المسألة من المسائل التي لا تعلم إلا بخبر الصادق. وأما أصل الثواب والعقاب فهو يعلم بالعقل مع السمع، أو لا يعلم إلا بالسمع وحده، ففيه قولان لنظار المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. والصحيح أن العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالا، وأما تفصيله فلا يعلم إلا بالسمع، ودوام الثواب والعقاب مما لا يدل عليه العقل بمجرده، وإنما علم بالسمع، وقد دل السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب المطيعين. وأما عقاب العصاة فقد دل السمع أيضا دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين، وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا معترك النزال، فمن كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب، وبالله التوفيق. وكما ترى يحكي أقوال الناس وكيف يرد بعضهم على بعض باستيعاب العالم المستقصي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عقد الإمام ابن القيم فصلا في بيان الفرق بين دوام الجنة ودوام النار شرعا وعقلا، وأطال النفس في ذلك جدا، وذكر 25 وجها. وكان فعله هذا رحمه الله من أكبر أسباب اتهامه رحمه الله بالقول بفناء النار. ويعد الإيمان بالجنة دارا لخلود المؤمنين وبالنار دارا لخلود الكافرين من أكبر مسائل الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، كما في الصحيحين. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين: قال المسلمون كلهم إلا جهما إن الله يخلد أهل الجنة ويخلد الكفار في النار، أما الجهم فذهب إلى أن حركات أهل الخلدين تنقطع، والجنة والنار يفنيان بعد دخول أهلهما فيهما، وتلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمها، إذ لا تتصور حركات لا تتناهى آخرا كما لا تتصور حركات لا تتناهى أولا. يحكي الأشعري مقالة الجهم عليه من الله ما يستحق، وحمل قوله تعالى خالدين فيها على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد، وقد ذهب أبو الهذيل العلاف من المعتزلة إلى قريب من ذلك فقال بفناء حركات أهل الدارين وصيرورتهم إلى سكون دائم خامد، كما قال الجاحظ من المعتزلة أيضا بفناء عذاب أهل النار، وذلك بتحولهم إلى طبيعتها، أي إلى الطبيعة النارية، وهو المعنى الذي ظهر بعد عند أصحاب وحدة الوجود في قول ابن عربي في فصوصه: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاينه، وهي الأبيات التي ذكرها عنه الإمام ابن القيم رحمه الله فيما مر. فيصير العذاب عندهم مستعذبا لتحولهم إلى الطبيعة النارية. لكن من العجب حقا والمستغرب جدا أن ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى القول بفناء النار. ومن الجدير بالذكر أن الذين نسبوا هذه المقالة إلى شيخ الإسلام وتلميذه ليسوا من أعدائهما فقط، كما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في تحقيقه لكتاب شيخ الإسلام نقد تأسيس الجهمية: بل فهم بعض من يوقرونهما أيما توقير من كلامهما هذا الفهم، ومن هؤلاء ابن الوزير اليماني رحمه الله حيث يقول: وأما ابن تيمية وأصحابه فرأوا أن القدح في الحكمة والقدرة يتطرق إلى النقص في كمال الربوبية، وذلك يحتمل الكفر ويضارعه أو يقرب منه. وأما دوام العذاب فالقدح فيه عندهم سهل بعد ورود الاستثناء في غير آية، ومنتهاه تخصيص عموم بما يقتضي زيادة الرحمة والعدل والثناء. الذي يبدو من كلام ابن الوزير نفسه رحمه الله أنه يميل إلى هذا القول وينصره ويخرجه على صفات الحكمة والرحمة والجود. قال رحمه الله تعالى في إيثار الحق: ولما أتى ذكر الخلود بناره على جوده في ذكره والجوازم، تعاظم شأن الخلد في النار كل من تفكر في أسماء رب العوالم. فلا هو مغلوب ولا هو جاهل ولا عابث قطعا ولا غير راحم. فعاد إلى التسليم كل محقق لما قاله في الذكر رب العوالم، سواء قضى بالخلد بالنار أو قضى بأن عذاب الأشقياء غير دائم. ولما أتى استثناؤه في كتابه من الخلد جهرا فلحد التعاظم، وعاد مجال القول في ذاك واسعا وقد كان ضاق الأمر ضيق الخواتم، إلى آخر أبيات كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى في إيثار الحق. وكذلك ممن نسب هذا القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام وتلميذه العلامة السفاريني، وهو من المعظمين لهما، حيث يقول: ولشيخ الإسلام وتلميذه الإمام المحقق ميل إلى هذا القول. وكذلك الألوسي في جلاء العينين. والحق أنه لم يذكر واحد من هؤلاء ولا غيرهم نصا واحدا لشيخ الإسلام يصرح فيه بهذا المذهب. كل الذين اتهموه بالقول بفناء النار لا يذكرون نصا واحدا يصرح فيه بهذا المذهب، وإنما اعتمادهم جميعا على ما ذكر ابن القيم في كتبه. بل ذكر ابن عبد الهادي وهو من أشد الناس انتصارا لابن تيمية أن لابن تيمية رسالة في الرد على من قال بفناء النار، وقد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وكان ينبغي الاعتماد على هذا التصريح من ابن عبد الهادي رحمه الله. والذي يقطع به أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يقل بهذا القول، وذلك من خلال تتبع مضان هذه المسألة من كتبه الكثيرة المتوفرة ولله الحمد. بل إن لابن تيمية نصوصا كثيرة في محل النزاع تدفع هذه الفرية عنه، منها ما قاله في تفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، حيث حكى قول الضحاك مقررا: كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش. وقال: أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقا، ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون بعد ذلك، إنما وقع التفصيل إلى قيام القيامة واستقرار الفريقين في الجنة والنار وذكر ما فيهما من الثواب والعقاب. فهذا النص صريح واضح في قوله ببقاء النار بقاء مطلقا، وأنه ليس ثمة نص يقول بفنائها أو يخبر بما سيكون بعد ذلك. وأصرح من هذا النص جوابه عن سؤال ورد إليه في هذه المسألة بعينها، وقد سئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار وسكانها، واللوح والقلم والعرش والكرسي. النار وسكانها، واللوح والقلم والعرش والكرسي، فهل هذا حديث أو لا؟ فأجاب رحمه الله: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العلماء، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمته. ليس بعد هذا التصريح من شيخ الإسلام ابن تيمية ببقاء النار وأن إجماع الأمة على ذلك مع تبديعه لمن قال بفناء النار، ليس بعد ذلك متسع للقائل بهذه الدعوة. أضف إلى ذلك أن ابن القيم رحمه الله نفسه لم يدعي أن ابن تيمية يذهب إلى القول بفناء النار، وهذا نص الإمام ابن القيم رحمه الله. وأما أبدية النار ودوامها، وهذا قد مر في مطلع الباب، فقال فيها شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. مع أن ابن القيم رحمه الله بالغ في ذكر أدلة القائلين بفناء النار في مواضع كثيرة من كتبه، لم يذكر في موضع واحد أنه مذهب شيخه الذي يبالغ ابن القيم في نصرته، كما أن ابن أبي العز شارح الطحاوية وهو لا يكاد يخرج عن أقوال ابن تيمية، بل إنه ينقل نصوصا طويلة لابن تيمية في شرحه حتى لا يكاد شرح الطحاوية يكون إسقاطا لنصوص ابن تيمية على فقرات ومسائل العقيدة الطحاوية، وهذه مسألة ظاهرة لمن تأملها. عندما تعرض لهذه المسألة لم يشر إلى أن ابن تيمية يتبنى هذا الرأي، بل ختم ابن أبي العز البحث فيها بقوله: قد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وحديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص به، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله تعالى لهم. وأما ابن القيم رحمه الله تعالى فإن المجال واسع حقا للاختلاف حول موقفه في هذه المسألة، لأنه كتب بحثا كبيرا في هذه المسألة ذكر فيه 25 وجها، وستأتي إن شاء الله جل وعلا للفرق بين دوام الجنة والنار بنفس طويل، بحيث يتوهم قارئه أنه يتبنى القول بفناء النار، وهو الأمر الذي قوى هذه الشبهة في حقه رحمه الله. والذي يبدو أن ترجيح ابن أبي العز وهو المتأثر بشيخ الإسلام وتلميذه في هذه المسألة يمثل مذهب شيخ الإسلام والإمام ابن القيم في ترجيح بقاء النار على فنائها، وأن صنيعها ابن القيم في الحادي كما سيأتي وغيره إنما كان استقصاء منه لأدلة المذهبين المحكيين عن السلف. وقد صرح الإمام ابن القيم في أكثر من كتاب له ببقاء النار وعدم فنائها، فمن ذلك ما ذكره ضمن عقائد بعض السلف مقررا له محتجا به كما في اجتماع الجيوش الإسلامية في بيان عقيدة ابن أبي زيد، قال إن الجنة والنار داران قد خلقتا، أعدت الجنة للمؤمنين المتقين والنار للكافرين الجاحدين ولا يفنيان. وقال في موضع آخر لما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم طيب وخبث، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا يفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا هذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض والخبث المحض. هذا النص في الوابل الصيب، وهو من آخر ما كتب رحمه الله تعالى، نص محكم واضح لا اشتباه فيه في محل النزاع، والإنصاف يقتضي أن يحمل متشابه كلامه على محكمه. فهو هنا يصرح بأن الدار التي تفنى هي دار العصاة من الموحدين، كما يصرح بأن الدارين الخالصتين للطيب المحض وهي الجنة، والخبث المحض وهي النار التي أعدت للكافرين باقيتان لا تفنيان. يماثل هذا النص في الإحكام والصراحة قوله في موضع آخر: ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم من النار وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل، ويذبح الموت يوم القيامة. وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإذا احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو ذلك من متشابه القرآن، قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء هالك، فالجنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. وهذا الكلام في حاد الأرواح. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: عقد العلامة ابن القيم في كتابه الحادي فصلا خاصا في أبدية النار أطال الكلام فيه جدا. قال الألباني رحمه الله: والذي يتأمل في طريقة عرض ابن القيم للأدلة ومناقشته إياها يستشعر من ذلك أنه يميل إلى القول الأول، يعني فناءها، ولكنه لم يجزم بذلك. لكنني وجدته، يقول الألباني رحمه الله، لكنني وجدته يصرح في بعض كتبه الأخرى بأن نار الكفار لا تفنى، وهذا هو الظن به. ذكر ذلك في السلسلة الضعيفة، ورجح هذا الرأي أيضا من لا يظن بأنه يحابي ابن القيم، وهو الدكتور عوض الله حجازي، حيث يقول: إنما ذكره ابن القيم من الفروق بين أبدية الجنة والنار ليس رأيه، وإنما هو رأي الغير، إذ هو نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة. ثم أكد ذلك بقوله: بعد البحث والتمحيص ومراجعة مؤلفات ابن القيم وقراءتها المرة بعد المرة، جزمت يقينا بأن القول بفناء النار ليس رأيا له، وإنما هو رأي لبعض المذاهب. وهناك أدلة صريحة بالإضافة إلى ما مر ذكره من الأدلة من كلامه رحمه الله على أنه يقول بعدم فناء النار، من ذلك ما حكاه في النونية في معرض رده على الجهمية، قال وهو يذكر جهما عليه من الله ما يستحق: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان، وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران، والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني، والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران فانيتان. فهنا ذكر رحمه الله أن القول بفناء الجنة والنار هو قول الجهمية، وهو قول مخالف لأهل السنة والجماعة، بل حكى كفرهم عن الأئمة الأعلام. فهل يوافق رحمه الله تعالى الجهمية وهو يرد عليهم؟ هذا قول لا يقوله أحد البتة. وابن رجب رحمه الله ترجم لابن القيم في ذيل الطبقات قال: ولازمت مجالسته قبل موته بأزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه، فمن المحال على حسن الظن أن يحكي قول الجهمية الهالكة ثم لا يذكر فيها خلافا، أو أن يميل إلى القول بفناء النار. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله بيتين، وذكر أنهما من الكافية الشافية، وذلك في مقدمة رفع الأستار. والبيتان هما: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. جعلها الشيخ الألباني رحمه الله صريح أدلة ابن القيم على عدم فناء النار. وسبحان من له العصمة وحده ومن لا يضل ولا ينسى، فهذه الأبيات ميمية والكافية الشافية نونية، ولكن قال الشيخ الألباني رحمه الله إن هذين البيتين من كلام الإمام ابن القيم في الكافية الشافية، وهما كافيان في التصريح بعدم فناء النار. والصواب أن هذين البيتين لجلال الدين السيوطي كما ذكر ذلك ابن عيسى في شرحه للنونية، والقافية كما ترى ميمية وليست نونية. دليل آخر هو أقوى كلام له وأصرح دليل كما في حاد الأرواح، والذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبدا، وأنهم غير خارجين منها، وأنه لا يفتر عنهم من عذابها، وأنهم لا يموتون فيها أبدا، وأن عذابهم فيها مقيم، وأنه غرام لازم له. وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، إلى أن قال: وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموت ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة، وإنما خالف في ذلك من قد حكينا أقوالهم من اليهود والاتحادية وبعض أهل البدع. هذا هو نص كلامه وصريح عبارته، فهل بعد هذا البرهان برهان؟ هذه العبارات لا تحتاج إلى زيادة بيان، فاقرأ وتأمل. وكذلك ما ذكره صريحا رحمه الله في الوابل الصيب وقد مر نقله، وهو يفرق بين دار عصاة الموحدين ودار الكافرين، ويقول إن الدار التي تفنى هي دار عصاة الموحدين، لأن الله يخرجهم منها ولا يبقى فيها أحد. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى لعله من آخر، أو لعله آخر ما تكلم به في هذه المسألة. فقد ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات أن ابن القيم أثناء حبسه وقبل موته بسنة فتح الله عز وجل عليه في علوم أهل المعارف وأحوال القلوب، وتصانيفه ممتلئة بذلك، يقوله ابن رجب في ذيل الطبقات. والوابل الصيب كله متعلق بأحوال القلوب، واسمه يطابق مسماه الكلم الطيب والعمل الصالح. وهذا الكتاب مما ألفه ابن القيم حال سجنه مع شيخه رحمهما الله تعالى. ذكر ابن رجب أنه حبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. حكى ابن القيم رحمه الله عن حال شيخه بعض الأمور. قال: كان يقول في محبسه في القلعة ويذكر ما يقول، وكان يقول في سجوده وهو محبوس. قال: ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هو يخبر عن هذه الحال لأنه كان مسجونا أيضا، بل دخل السجن قبله. وابن القيم رحمه الله تعالى يفرق بين دار عصاة الموحدين ودار الكافرين، وهذا يدل على أنه لا يقول إلا بفناء نار الموحدين. وقد جاء نحو من هذا الكلام، يعني الذي قاله في الوابل الصيب جاء نحوه في زاد المعاد، وجاء أيضا في مدارج السالكين، فهو بريء من هذا القول الذي شنع به عليه، كما أن شيخه رحمه الله تعالى بريء منه، وليس هنالك من نص يأتي به متهم لشيخ الإسلام بأنه يقول بفناء النار، ليس هنالك من نص. وكتبه رحمه الله مشهورة منشورة، فليخرج منها من اتهمه نصا واحدا يقول فيه بهذه العقيدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد عقد فصلا أطال فيه النفس جدا، وهو من أكبر أسباب اتهامه رحمه الله تعالى بأنه يقول بفناء النار، وهو بريء من ذلك رحمه الله تعالى، وإنما كان مستقصيا جامعا ذاكرا بأمانة وصدق لأقوال الذين قالوا بذلك، يعني في التفريق بين دوام الجنة ودوام النار من حيث الشرع ومن حيث العقل. فصل: ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا، وذلك يظهر من وجوه. أحدها أن الله سبحانه وتعالى أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامه، وأنه لا نفاد له ولا انقطاع، وأنه غير مجذوذ. وأما النار فلم يخبر عنها بأكثر من خلود أهلها فيها وعدم خروجهم منها، وأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأنها موصدة عليهم، وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأن عذابها لازم لهم، وأنه مقيم عليهم لا يفتر عنهم. والفرق بين الخبرين ظاهر. الوجه الثاني أن النار قد أخبر سبحانه وتعالى في 3 آيات عنها بما يدل على عدم أبديتها. الأولى قوله سبحانه: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الثانية قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الثالثة قوله: لابثين فيها أحقابا. ولولا الأدلة القطعية الدالة على أبدية الجنة ودوامها لكان حكم الاستثناء في الموضعين واحدة، كيف وفي الآيتين من السياق ما يفرق بين الاستثناءين، فإنه قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد، فعلمنا أنه سبحانه وتعالى يريد أن يفعل فعلا لم يخبرنا به، وقال في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ، فعلمنا أن هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبدا، فالعذاب مؤقت معلق والنعيم ليس بمؤقت ولا معلق. الوجه الثالث أنه قد ثبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا قط من المعذبين الذين يخرجهم الله من النار، وأما النار فلا يدخلها من لم يعمل سوءا قط ولا يعذب بها إلا من عصى. الوجه الرابع أنه قد ثبت أن الله سبحانه ينشئ للجنة خلقا آخر يوم القيامة يسكنهم إياها ولا يفعل ذلك بالنار. وأما الحديث الذي ورد في صحيح البخاري في قوله وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين فغلط وقع من بعض الرواة انقلب عليه الحديث، وإنما هو ما ساقه البخاري في الباب نفسه كذا قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخرين، وذكره البخاري رحمه الله مبينا أن الحديث انقلب لفظه على من رواه بخلاف هذا فذكر هذا وهذا. لم يذكر البخاري في كتاب التوحيد مع الحديث المتقدم هذا الحديث وأما الجنة فينشئ الله له، وإنما ذكره البخاري في كتاب التفسير باب وتقول هل من مزيد في تفسير سورة قاف. فأسند حديث همام وابن سيرين عن أبي هريرة وأسند حديث أنس فقط. المقصود أنه لا تقاس النار بالجنة في التأبيد مع هذه الفروق. يوضحه الوجه الخامس أن الجنة من موجب رحمته ورضاه والنار من غضبه وسخطه، ورحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه. وإذا كان رضاه سبق غضبه وهو يغلبه كان التسوية بين ما هو من موجب رضاه وما هو من موجب غضبه ممتنعا. يوضحه الوجه السادس أن ما كان بالرحمة وللرحمة فهو مقصود لذاته قصد الغايات، وما كان من موجب الغضب والسخط فهو مقصود لغيره قصد الوسائل، فهو مسبوق ومغلوب مراد لغيره، وما كان بالرحمة فغالب سابق مراد لنفسه. يوضحه الوجه السابع وهو أنه سبحانه قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وعذابه مفعول منفصل وهو ناشئ عن غضبه، ورحمته هاهنا هي الجنة وهي رحمة مخلوقة ناشئة عن الرحمة التي هي صفة الرحمن. فهاهنا أربعة أمور: رحمة هي وصفه سبحانه، وثواب منفصل هو ناشئ عن رحمته، وغضب يقوم به سبحانه، وعقاب منفصل ينشأ عنه. فإذا غلبت صفة الرحمة صفة الغضب فلأن يغلب ما كان بالرحمة لما كان بالغضب أولى وأحرى، فلا تقاوم النار التي نشأت عن الغضب الجنة التي نشأت عن الرحمة. يوضحه الوجه الثامن أن النار خلقت تخويفا للمؤمنين وتطهيرا للخطائين المجرمين، فهي طهرة من الخبث الذي اكتسبته النفس في هذا العالم، فإن تطهرها هنا بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم تحتج إلى تطهير هناك. وقيل لها مع جملة الطيبين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وإن لم تتطهر في هذه الدار ووافقت الدار الأخرى بضرنها ونجاستها وخبثها، أدخلت النار طهرة لها، ويكون مكثها في النار بحسب زوال ذلك الدرن والخبث والنجاسة التي لا يغسلها الماء. فإذا تطهرت الطهر التام أخرجت من النار، والله سبحانه خلق عباده حنفاء، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلو خلوا وفطرهم لما نشأوا إلا على التوحيد، ولكن عرض لأكثر الفطر ما غيرها، ولهذا كان نصيب النار أكثر من نصيب الجنة، وكان هذا التغيير مراتب لا يحصيها إلا الله. فأرسل الله رسوله وأنزل كتبه يذكر عباده بفطرته التي فطرهم عليه، فعرف الموفقون الذين سبقت لهم من الله الحسنى صحة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب بالفطرة الأولى، فتوافق عندهم شرع الله ودينه الذي أرسل به رسله وفطرته التي فطرهم عليها، فمنعتهم الشريعة المنزلة والفطرة المكملة أن تكتسب نفوسهم خبثا ونجاسة وضرنا يعلق بها ولا يفارقها، بل كلما ألم بهم شيء من ذلك ومسهم طائف من الشيطان غاروا عليه بالشريعة والفطرة فأزالوا موجبه وأثره، وكمل لهم الرب تعالى ذلك بأقضية يقضيها لهم مما يحبون أو يكرهون، تمحص عنهم تلك الآثار التي شوشت الفطرة. فجاء مقتضى الرحمة فصادف مكانا قابلا مستعدا لها ليس فيه شيء يدافعه، فقال ها هنا أمرت. وليس لله سبحانه غرض في تعذيب عباده بغير موجب، كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. واستمر الأشقياء مع تغيير الفطرة ونقلها مما خلقت عليه إلى ضده حتى استحكم الفساد وتم التغيير، فاحتاجوا إلى إزالة ذلك إلى تغيير آخر وتطهير ينقلهم إلى الصحة، حيث لم تنقلهم آيات الله المتلوة والمخلوقة وأقداره المحبوبة والمكروهة في هذه الدار، فأتاح لهم آيات أخرى وأقضية وعقوبات فوق التي كانت في الدنيا تستخرج ذلك الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير النار. فإذا زال موجب العذاب وسببه زال العذاب، وبقي مقتضى الرحمة لا معارض له. فإن قيل هذا حق، ولكن سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان السبب عارضا كمعاصي الموحدين، أما إذا كان لازما كالكفر والشرك فإن أثره لا يزول كما لا يزول السبب. وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في مواضع من كتابه، منها قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهذا إخبار بأن نفوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير الكفر والشرك وأنها غير قابلة للإيمان أصلا. ومنها قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فأخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول حتى مع معاينة الحقائق التي أخبرت بها الرسل. وإذا كان العمى والضلال لا يفارقهم فإن موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم. ومنها أيضا قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وهذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة، ولو كان فيهم خير لما ضيع عليهم أثره. ويدل على أنه لا خير فيهم هناك أيضا قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير، متفق عليه. ولو كان عند هؤلاء أدنى مثقال ذرة من خير لخرجوا بها مع الخالدين. أتى بهذا الاعتراض على قول من قال إن هؤلاء يطهرون بالنار، فإذا طهروا ونقوا فليس هنالك بعد ذلك سبب لبقائهم في النار، ويعني بذلك الكفار. فساقوا هذه الأدلة من أن هؤلاء استحكم في قلوبهم الكفر والشرك حيث إنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إلى غير ذلك من الآيات التي مرت مع هذا الحديث. فإن قيل هذا قيل لعمر الله إن هذا لمن أقوى ما يتمسك به في المسألة، وإن الأمر لكما قلت، وإن العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه، ولا ريب أنهم في الآخرة في عمى وضلال كما كانوا في الدنيا، وبواطنهم خبيثة كما كانت في الدنيا، والعذاب مستمر عليهم دائم ما داموا كذلك. ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي له زواله مستحيل، أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال؟ هذا حرف المسألة. وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي، وقد أخبر الله سبحانه أنه فطر عباده على الحنيفية وأن الشياطين لتالتهم عنها، فلم يفطرهم سبحانه على الكفر والتكذيب كما فطر الحيوان البهيم على طبيعته، وإنما فطرهم على الإقرار بخالقهم ومحبته وتوحيده. فإذا كان هذا الحق الذي قد فطروا عليه وخلقوا عليه قد أمكن زواله بالكفر والشرك الباطل، فإمكان زوال الكفر والشرك الباطل بضده من الحق أولى وأحرى. لا ريب أنهم لو ردوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا لما نهوا عنه، ولكن من أين لكم أن تلك الحال لا تزول ولا تتبدل بنشأة أخرى ينشئهم فيها تبارك وتعالى إذا أخذت النار مأخذها منهم وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم؟ فإن العذاب لم يكن سدى، وإنما كان لحكمة مطلوبة، فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد، والله سبحانه ليس يشتفي بعذاب عباده كما يشتفي المظلوم من ظالمه، وهو لا يعذب عبده لهذا الغرض، وإنما يعذبه طهرة له ورحمة به، فعذابه مصلحة له وإن تألم به غاية الألم، كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصلحة لأربابها. وقد سمى الله سبحانه الحد عذابا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل لكل داء دواء يناسبه، ودواء الداء العضال يكون من أشق الأدوية، والطبيب الشفيق يكوي المريض بالنار كيا بعد كي ليخرج منه المادة الرديئة الطارئة على الطبيعة المستقيمة، وإن رأى قطع العضو أصلح للعليل قطع وأذاقه أشد الألم، فهذا قضاء الرب وقدره في إزالة مادة غريبة طرأت على الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد، فكيف إذا طرأ على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد وإرادته؟ وإذا تأمل اللبيب شرع الرب تبارك وتعالى وقدره في الدنيا وثوابه وعقابه في الآخرة وجد ذلك في غاية التناسب والتوافق وارتباط ذلك بعضه ببعض، فإن مصدر الجميع عن علم تام وحكمة بالغة ورحمة سابقة، وهو سبحانه الملك الحق المبين، وملكه ملك رحمة وإحسان وعدل. الوجه التاسع أن عقوبته للعبد ليست لحاجة إلى عقوبته، ولا لمنفعة تعود إليه، ولا لدفع مضرة وألم يزول عنه بالعقوبة، بل يتعالى عن ذلك ويتنزه كما يتعالى عن سائر العيوب والنقائص، ولا هي عبث محض خال عن الحكمة والغاية الحميدة، فإنه أيضا يتنزه عن ذلك ويتعالى عنه. فإما أن يكون من تمام نعيم أوليائه وأحبائه، وإما أن يكون من مصلحة الأشقياء ومداواتهم أو لهذا وهذا، وعلى التقادير الثلاث. فالتعذيب أمر مقصود لغيره قصد الوسائل لا قصد الغايات، والمراد من الوسيلة إذا حصلت على الوجه المطلوب زال حكمها، ونعيم أوليائه ليس متوقفا في أصله ولا في كماله على استمرار عذاب أعدائه ودوامه، ومصلحة الأشقياء ليست في الدوام والاستمرار وإن كان في أصل التعذيب مصلحة له. الوجه العاشر أن رضا الرب تبارك وتعالى ورحمته صفتان ذاتيتان له، فلا منتهى لرضاه كما قال أعلم الخلق به: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وإذا كانت رحمته غلبت غضبه فإن رضا نفسه أعلى وأعظم، فإن رضوانه أكثر من الجنات ونعيمها وكل ما فيها، وقد أخبر أهل الجنة أنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وأما غضبه تبارك وتعالى وسخطه فليس من صفاته الذاتية التي يستحيل انفكاكه عنها، بحيث لم يزل ولا يزال غضبان. والناس لهم في صفة الغضب قولان: أحدهم أنه من صفاته الفعلية القائمة به كسائر أفعاله، والثاني أنه صفة فعل منفصل عنه غير قائم به. وعلى القولين فليس كالحياة والعلم والقدرة التي تستحيل مفارقتها له، والعذاب إنما نشأ من صفة غضبه، وما سعرت النار إلا بغضبه. وقد جاء في أثر مرفوع: إن الله خلق خلقا من غضبه وأسكنهم بالمشرق ينتقم بهم ممن عصاه. هذا الأثر ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة نقلا عن ابن القيم ولم يعزه لأحد. وعن السخاوي نقله العجلوني في كشف الخفاء ولم يزد عليه. مخلوقاته سبحانه نوعان: نوع مخلوق من الرحمة وبالرحمة، ونوع مخلوق من الغضب وبالغضب. فإنه سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي يتنزه عن تقدير خلافه، ومنه أنه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل وينتقم ويعفو، بل هذا موجب ملكه الحق، وهو حقيقة الملك المقرون بالحكمة والرحمة والحمد. فإذا زال غضبه سبحانه وتبدل برضاه زالت عقوبته وتبدلت برحمته، وانقلبت العقوبة رحمة، بل لم تزل رحمة وإن تنوعت صفتها وصورتها، كما كان عقوبة العصاة رحمة وإخراجهم من النار رحمة، فتقلبوا في رحمته في الدنيا وتقلبوا فيها في الآخرة. لكن تلك رحمة يحبونها وتوافق طبائعهم، وهذه رحمة يكرهونها وتشق عليهم، كرحمة الطبيب الذي يبضع لحم المريض ويلقي عليه المكاوي ليستخرج منه المواد الرديئة الفاسدة. فإن قيل هذا اعتبار غير صحيح، فإن الطبيب يفعل ذلك بالعليل وهو يحبه وهو راض عنه، ولم ينشأ فعله به عن غضبه عليه، ولهذا لا يسمى عقوبة. وأما عذاب هؤلاء فإنه إنما حصل بغضبه سبحانه عليهم، وهو عقوبة محض. قيل هذا حق، لكن لا ينافي كونه رحمة به وإن كان عقوبة له، وهذا كإقامة الحدود عليهم في الدنيا، فإنه عقوبة ورحمة وتخفيف وطهرة، فالحدود طهرة لأهلها وعقوبة، وهم لما أغضبوا الرب تعالى وقابلوه بما لا يليق أن يقابل به، وعاملوه أقبح معاملة، وكذبوه وكذبوا رسله، وجعلوا أقل خلقه وأخبثهم وأمقتهم له ندا له وآلهة معه، آثروا رضاهم على رضاه وطاعتهم على طاعته، وهو ولي الإنعام عليهم وهو خالقهم ورازقهم ومولاهم الحق. لما عاملوه هذه المعاملة القبيحة اشتد مقته له وغضبه عليه، وذلك يوجب كمال أسمائه وصفاته التي يستحيل عليه تقدير خلافها ويستحيل تخلف آثارها ومقتضاها عنه، بل ذلك تعطيل لأحكامها، كما أن نفيها عنه تعطيل لحقائقها، وكلا التعطيلين محال عليه سبحانه. فالمعطلون نوعان: أحدهما عطل صفاته، والثاني عطل أحكامها وموجباتها، وكان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه، ودواء لهم من جهة الرحمة السابقة للغضب، فاجتمع فيه الأمران. فإذا زال الغضب بزوال سببه، وزالت المادة الفاسدة بتغير الطبيعة المقتضية لها في الجحيم بمرور الأحقاب عليها، وحصلت الحكمة التي أوجبت العقوبة، عملت الرحمة عملها وطلبت أثرها من غير معارض. يوضحه الوجه الحادي عشر، وهو أن العفو أحب إليه سبحانه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والرضا أحب إليه من الغضب، والفضل أحب إليه من العدل. ولهذا ظهرت آثار هذه المحبة في شرعه وقدره، وتظهر كل الظهور لعباده في ثوابه وعقابه. وإذا كان ذلك أحب الأمرين إليه، وله خلق الخلق وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وقدرته سبحانه صالحة لكل شيء لا قصور فيها بوجه ما، وتلك المواد الرديئة الفاسدة مرض من الأمراض، وبيده سبحانه الشفاء التام والأدوية الموافقة لكل داء، وله القدرة التامة والرحمة السابقة والغنى المطلق. وبالعبد أعظم حاجة إلى من يداوي علته التي بلغت به غاية الضرر والمشقة. وقد عرف العبد أنه عليل، وأن دواءه بيد الغني الحميد، فتضرع إليه ودخل به عليه واستكان له، وانكسر قلبه بين يديه وذل لعزته، وعرف أن الحمد كله له، وأن الحق كله له، وأنه هو الظلوم الجهول، وأن ربه تبارك وتعالى عامله ببعض عدله لا بكل عدله، وأن له غاية الحمد فيما فعل به، وأن حمده هو الذي أقامه في هذا المقام وأوصله إليه، وأنه لا خير عنده من نفسه بوجه من الوجوه، بل ذلك محض فضل الله وصدقته عليه، وأنه لا نجاة له مما هو فيه إلا بمجرد العفو والتجاوز عن حقه. فنفسه أولى بكل ذم وعيب ونقص، وربه تعالى أولى بكل حمد وكمال ومدح. فلو أن أهل الجحيم شهدوا نعمته سبحانه ورحمته وكماله وحمده الذي أوجب لهم ذلك، فطلبوا مرضاته ولو بدوامهم في تلك الحال، وقالوا: إن كان ما نحن فيه رضاك فرضاك الذي نريد، وما أوصلنا إلى هذه الحال إلا طلب ما لا يرضيك، فأما إذا أرضاك هذا منا فرضاك غاية ما نقصده، وما لجرح إذا أرضاك من ألمي، وأنت أرحم بنا من أنفسنا وأعلم بمصالحنا، ولك الحمد كله، عاقبت أو عفوت. لو أنهم فعلوا ذلك واعتقدوه وقالوه لانقلبت النار عليهم بردا وسلاما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ورب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا الحديث صححه الألباني وغيره. وفي المسند أيضا من حديث قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثله، وقال: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. فهؤلاء لما رضوا بتعذيبهم وبادروا إليه، لما علموا أن فيه رضا ربهم وموافقة أمره ومحبته، انقلب في حقهم نعيما. ومثل هذا ما رواه عبد الله بن المبارك قال: حدثني رشدين قال: حدثني ابن أنعم عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين ممن دخل النار يشتد صياحهما، فقال الرب جل جلاله: أخرجوهما، فأخرجا، فقال لهما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا. قال رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار. قال فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله سبحانه عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فلا يلقي، فيقول له الرب ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول رب أرجوك ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني منها. فيقول الرب تعالى لك رجاؤك، فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله. أخرجه ابن المبارك في الزهد والترمذي وضعفه الألباني. وذكر الأوزاعي عن بلال بن سعد قال يؤمر بإخراج رجلين من النار، فإذا خرجا ووقفا قال الله لهما كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصيركما؟ فيقولان شر مقيل وأسوأ مصير صار إليه العباد. فيقول لهما ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد. قال فيؤمر بصرفهما إلى النار، فأما أحدهما فيغدو في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمها، وأما الآخر فيتلكأ فيأمر بردهما، فيقول للذي غدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما حملك على ما صنعت وقد جربتها؟ فيقول إني خبرت من وبال معصيتك ما لم أكن أتعرض لسخطك ثانيا. ويقول للذي تلكأ ما حملك على ما صنعت؟ فيقول حسن ظني بك حين أخرجتني منها ألا تردني إليها. فيرحمهما جميعا ويأمر بهما إلى الجنة. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الوجه الثاني عشر أن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبره وكرمه، ولذلك يضيف ذلك إلى نفسه، وأما العذاب والعقوبة فإنما هو من مخلوقاته، ولذلك لا يسمى بالمعاقب ولا بالمعذب، بل يفرق بينهما، فيجعل ذلك من أوصافه وهذا من مفعولاته، حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ومثلها في آخر الأنعام. فما كان من مقتضى أسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامها، لا سيما إذا كان محبوبا له وهو غاية مطلوبة في نفسها. وأما الشر الذي هو العذاب فلا يدخل في أسمائه وصفاته، وإن دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفنيا، بخلاف الخير فإنه سبحانه دائم المعروف لا ينقطع معروفه أبدا، وهو قديم الإحسان أبدي الإحسان، فلم يزل ولا يزال محسنا على الدوام، وليس من موجب أسمائه وصفاته أنه لا يزال معاقبا على الدوام، غضبان على الدوام، منتقما على الدوام. فتأمل هذا الوجه تأمل فقيه في باب أسمائه وصفاته يفتح لك بابا من أبواب معرفته ومحبته. يوضحه الثالث عشر وهو قول أعلم خلقه به وأعرفهم بأسمائه وصفاته والشر ليس إليه، رواه مسلم. ولم يقف على المعنى المقصود من قال الشر لا يتقرب به إليه، بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه، وصفاته كلها صفات كمال يحمد عليها ويثنى عليه بها، وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لا شر فيها بوجه ما، وأسماؤه كلها حسنى، فكيف يضاف الشر إليه؟ بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصل عنه، إذ فعله غير مفعوله ففعله خير كله، وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشر. وإذا كان الشر مخلوقا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه فهو لا يضاف إليه، وصلى الله عليه وسلم لم يقل أنت لا تخلق الشر، بل يطلب تأويل قوله وإنما نفى إضافته إليه وصفا وفعلا واسما. وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها، وأما الخير فهو الإيمان والطاعات وموجباته، والإيمان والطاعات متعلقة به سبحانه، ولأجلها خلق خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه، وهي ثناء على الرب وإجلاله وتعظيمه وعبوديته، وهذه لها آثار يطلبها ويقتضيها، فتدوم آثارها بدوام متعلقها. وأما الشرور فليست مقصودة لذاتها، ولا هي الغاية التي خلق لها الخلق، فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب وجعلت وسيلة إليه، فإذا حصل ما قدرت له اضمحلت وتلاشت وعاد الأمر إلى الخير المحض. الوجه الرابع عشر أنه سبحانه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، فليس شيء من الأشياء إلا وفيه رحمته، ولا ينافي هذا أن يرحم العبد بما يشق عليه ويؤلمه وتشتد كراهته له، فإن ذلك من رحمته أيضا كما تقدم. قال: وقد ذكرنا حديث أبي هريرة آنفا وقوله تعالى: لذينك الرجلين رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما في النار، وقد مر أن هذا ضعيف لا يثبت. وقد جاء في بعض الآثار أن العبد إذا دعا لمبتلى قد اشتد بلاؤه وقال اللهم ارحمه، يقول الرب تبارك وتعالى: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. هذه الآثار التي يذكرها رحمه الله تعالى لا يوقف عليها حقيقة بإسناد متصل. جاء في بعض الآثار أن العبد إذا دعا لمبتلا قد اشتد بلاؤه وقال اللهم ارحمه، يقول الرب تبارك وتعالى: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. كيف أرحمه من شيء به أرحمه، فالابتلاء رحمة منه لعباده. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وهذا الأثر أيضا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع من كتبه، وكذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال: فالبلاء والعقوبة أدوية قدرت لإزالة أدواء لا تزول إلا بها، والنار هي الدواء الأكبر، فمن تداوى في الدنيا أغناه ذلك عن الدواء في الآخرة، وإلا فلا بد له من الدواء بحسب دائه. يعني من تداوى في الدنيا فجاءته مصائب مكفرة أو حسنات ماحية أو توبة نصوح، فتداوى بذلك من دائه يعني من ذنوبه وآثامه، فإن هذا يغنيه عن الدواء في الآخرة، وإلا فلا بد له من الدواء بحسب دائه. ومن عرف الرب تبارك وتعالى بصفات جلاله ونعوت كماله من حكمته ورحمته وبره وإحسانه وغناه وجوده ومحبته إلى عباده وإرادة الإنعام وسبق الرحمة للخلق، من عرف ذلك من ربه لم يبادر إلى إنكار ذلك إن لم يبادر إلى قبوله. يوضحه الوجه الخامس عشر أن أفعاله سبحانه لا تخرج عن الحكمة والرحمة والمصلحة والعدل، فلا يفعل عبثا ولا جورا ولا باطلا، بل هو المنزه عن ذلك كما تنزه عن سائر العيوب والنقائص. وإذا ثبت ذلك فتعذيبهم إن كان رحمة بهم حتى يزول ذلك الخبث وتكمل الطهارة فظاهر، وإن كان لحكمة فإذا حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال العذاب، وليس في الحكمة دوام العذاب أبد الآباد، بحيث يكون دائما بدوام الرب تبارك وتعالى. وإن كان لمصلحة فإن كان يرجع إليهم فليست مصلحتهم في بقائهم في العذاب كذلك، وإن كانت المصلحة تعود إلى أوليائه فإن ذلك أكمل في نعيمهم، فهذا لا يقتضي تأبيد العذاب، وليس نعيم أوليائه وكماله موقوفا على بقاء آبائهم وأبنائهم وأزواجهم في العذاب السرمد. فإن قلتم إن ذلك هو موجب الرحمة والحكمة والخلد والمصلحة قلتم ما لا يعقل، وإن قلتم إن ذلك عائد إلى محض المشيئة ولا يطلب له حكمة ولا غاية فجوابه من وجهين: أحدهما أن ذلك محال على أحكم الحاكمين وأعلم العالمين أن تكون أفعاله معطلة عن الحكم والمصالح والغايات المحمودة، والقرآن والسنة وأدلة المعقول والفطر والآيات المشهودة منه شاهد ببطلان ذلك. الثاني أنه لو كان الأمر كذلك لكان إبقاؤهم في العذاب وانقطاعه عنهم بالنسبة إلى مشيئته سواء، ولم يكن في انقضائه ما ينافي كماله، وهو سبحانه لم يخبر بأبدية العذاب وأنه لا نهاية له. وغاية الأمر على هذا التقدير أن يكون من الجائزات الممكنات الموقوف حكمها على خبر الصادق. فإن سلكت طريق التعليل والحكمة والرحمة والمصلحة لم يقتضي الدوام، وإن سلكت طريق المشيئة المحضة التي لا تعلل لم تقتضه أيضا، وإن وقف الأمر على مجرد السمع فليس فيه ما يقتضيه. الوجه السادس عشر أن رحمته سبحانه سبقت غضبه في المعذبين، فإنه أنشأهم برحمته وغذاهم برحمته ورباهم برحمته ورزقهم وعافاهم برحمته وأرسل إليهم الرسل برحمته، وأسباب النقمة والعذاب متأخرة عن أسباب الرحمة طارئة عليها، فرحمته سبقت غضبه فيهم وخلقهم على خلقة تكون رحمته إليهم أقرب من غضبه وعقوبته. ولهذا ترى أطفال الكفار قد ألقى عليهم رحمة، فمن رآهم رحمهم، ولهذا نهي عن قتلهم، فرحمته سبقت غضبه فيهم، فكانت هي السابقة إليهم، ففي كل حال هم في رحمته في حال معافاتهم وابتلائهم. وإذا كانت الرحمة هي السابقة فيهم لم يبطل أثرها بالكلية، وإن عارضها أثر الغضب والسخط فذلك لسبب منهم، وأما أثر الرحمة فسببه منه سبحانه، فما منه يقتضي رحمتهم وما منهم يقتضي عقوبتهم، والذي منه سابق وغالب. وإذا كانت رحمته تغلب غضبه فلأن يغلب أثر الرحمة أثر الغضب أولى وأحرى. الوجه السابع عشر أنه سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عقيم وعذاب يوم عظيم وعذاب يوم أليم، ولا يخبر عن النعيم أنه نعيم يوم ولا في موضع واحد. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة كما عند مسلم في صحيح، والمعذبون متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. والله سبحانه جعل العذاب على ما كان من الدنيا وأسبابها، وما أريد به الدنيا ولم يرد به الله فالعذاب على ذلك، وأما ما كان للآخرة وأريد به وجه الله فلا عذاب عليه. والدنيا قد جعل لها أجلا تنتهي إليه، فمن انتقل منها إلى تلك الدار مما ليس لله فهو المعذب به، وأما ما أريد به وجه الله والدار الآخرة فقد أريد به ما لا يفنى ولا يزول فيدوم بدوام المراد به. فإن الغاية المطلوبة إذا كانت دائمة لا تزول لم يزل ما تعلق بها، بخلاف الغاية المضمحلة الفانية، فما أريد به غير الله يضمحل ويزول بزوال مراده ومطلوبه، وما أريد به وجه الله يبقى ببقاء المطلوب المراد. فإذا اضمحلت الدنيا وانقطعت أسبابها وانتقل ما كان فيها لغير الله من الأعمال والذوات وانقلب عذابا وآلاما لم يكن له متعلق يدوم بدوامه بخلاف النعيم. الوجه الثامن عشر أنه ليس في حكم أحكام الحاكمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا صرمدا لا نهاية له ولا انقطاع أبدا. وقد دلت الأدلة السمعية والعقلية والفطرية على أنه سبحانه حكيم وأنه أحكم الحاكمين، فإذا عذب خلقه عذبهم بحكمة، كما يوجد التعذيب والعقوبة في الدنيا في شرعه وقدره، فإن فيه من الحكم والمصالح وتطهير العبد ومداواته وإخراج المواد الردية عنه بتلك الآلام مما تشهده العقول الصحيحة، وفي ذلك من تزكية النفوس وصلاحها وزجرها وردع نظائرها وتوقيفها على فقرها وضرورتها إلى ربها وغير ذلك من الحكم والغايات الحميدة ما لا يعلمه إلا الله. ولا ريب أن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولهذا يحبسون إذا قطعوا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، كما عند البخاري في الصحيح من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. ومعلوم أن النفوس الشريرة الخبيثة المظلمة التي لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه لا تصلح أن تسكن دار السلام في جوار رب العالمين، فإذا عذبوا بالنار عذابا يخلص نفوسهم من ذلك الخبث والوسخ والدرن، كان ذلك من حكمة أحكم الحاكمين ورحمته، ولا ينافي الحكمة خلق نفوس فيها شر يزول بالبلاء الطويل والنار، كما يزول بها خبث الذهب والفضة والحديد، فهذا معقول في الحكمة وهو من لوازم العالم المخلوق على هذه الصفة. أما خلق نفوس لا يزول شرها أبدا وعذابها لا انتهاء له فلا يظهر في الحكمة والرحمة. وفي وجود مثل هذا النوع نزاع بين العقلاء، أعني ذواتا وهي شر من كل وجه ليس فيها شيء من خير أصلا، وعلى تقدير دخوله في الوجود فالرب تبارك وتعالى قادر على قلب الأعيان وإحالتها وإحالة صفاتها، فإذا وردت الحكمة المطلوبة من خلق هذه النفوس والحكمة المطلوبة من تعذيبها فإنه سبحانه قادر أن ينشئها نشأة أخرى غير تلك النشأة، ويرحمها في النشأة الثانية نوعا آخر من الرحم. يوضحه الوجه التاسع عشر، وأنه قد ثبت أن الله سبحانه ينشئ للجنة خلقا آخر يسكنهم إياها ولم يعملوا خيرا تكون الجنة جزاء لهم عليه، فإذا أخذ العذاب من هذه النفوس مأخذة وبلغت العقوبة مبلغها فانكسرت تلك النفوس وخضعت وذلت واعترفت لربها وفاطرها بالحمد وأنه عدل فيها كل العدل، وأنها في هذه الحال كانت في تخفيف منه، ولو شاء أن يكون عذابها أشد من ذلك لفعل، ولو شاء كتب العقوبة طلبا لموافقة رضاه ومحبته، وعلمت أن العذاب أولى بها وأنه لا يليق بها سواه ولا تصلح إلا له، فذابت منها تلك الخبائث كلها وتلاشت وتبدلت بذل وانكسار وحمد وثناء على الرب تبارك وتعالى، ولم يكن في حكمته أن يستمر بها في العذاب بعد ذلك، إذ قد تبدل شرها بخيرها وشركها بتوحيدها وكبرها بخضوعها وذلها. ولا ينتقض هذا بقوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإن هذا قبل مباشرة العذاب الذي يزيل تلك الخبائث، وإنما هو عند المعاينة قبل الدخول، فإنه سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا إنما قالوه قبل أن يستخرج العذاب منهم تلك الخبائث، فأما إذا لبثوا في العذاب أحقابا، والحقب كما رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحقب 50,000 سنة. رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بلفظ 30 سنة، وقال الألباني عنه موضوع. والصحيح أن الحقب 80 سنة كما جاء ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فإنه من الممتنع أن يبقى ذلك الكبر والشرك والخبث بعد هذه المدد المتطاولة في العذاب. الوجه 20 أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. متفق عليه. فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم، فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمسه النار، بحيث صاروا حمما، وهو الفحم المحترق بالنار. فظاهر السياق أنه لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير، فإن لفظ الحديث هكذا، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير، ومع هذا فأخرجتهم الرحمة. ومن هذا رحمته سبحانه للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ويذروه في البر والبحر، زعما منه بأنه يفوت الله سبحانه، فهذا قد شك في المعاد والقدرة ولم يعمل خيرا قط، ومع هذا فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك وأنت أعلم. متفق عليه. فما تلافاه أن رحمه الله، فلله سبحانه في خلقه حكم لا تبلغها عقول البشر. وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. قالوا: ومن ذا الذي في مدة عمره كلها من أولها إلى آخرها لم يذكر ربه يوما واحدا ولا خافه ساعة واحدة؟ ولا ريب أن رحمته سبحانه إذا أخرجت من النار من ذكره وقتا ما وخافه في مقام ما، فغير بدع أن تفنى النار، ولكن هؤلاء خرجوا منها وهي نار. الوجه 21 أن اعتراف العبد بذنبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة السوء والظلم واللوم إليه من كل وجه، ونسبة العدل والحمد والرحمة والكمال المطلق إلى ربه من كل وجه، يستعطف ربه تبارك وتعالى عليه ويستدعي رحمته له. وإذا أراد أن يرحم عبده ألقى ذلك في قلبه، ولا سيما إذا اقترن بذلك جزم العبد على ترك المعاودة لما يسخط ربه عليه. وعلم الله ذلك داخل قلبه وسويدائه، فإنه لا تتخلف عنه الرحمة مع ذلك. وفي معجم الطبراني من حديث يزيد بن سنان الرهاوي عن سليمان بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه، يعجز عنه عمله أن يسعى، فيقول: يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار. فيوحي الله تبارك وتعالى إلي: عبدي، إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة أتعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب، وعزتك وجلالك، إن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي. فيجوز الجسر. فيقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني إلى النار. فيوحي الله إليه: عبدي، اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيقول العبد: لا، وعزتك وجلالك، ما أذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط. فيوحي الله إليه: عبدي، إن لي عليك بينة. فيلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحدا، فيقول: يا رب أرني بينتك. فيستنطق الله تعالى جلده بالمحقرات، فإذا رأى ذلك العبد يقول: يا رب عندي وعزتك العظائم. فيوحي الله إليه: عبدي، أنا أعرف بها منك، اعترف لي بها أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة. ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يقول: هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بالذي فوقه؟ هذا السياق عند الطبراني في الكبير ضعفه الألباني. فالرب تعالى يريد من عبده الاعتراف والانكسار بين يديه، والخضوع والذل له، والعزم على مرضاته. فما دام أهل النار فاقدين لهذا الروح فهم فاقدون لروح الرحمة. فإذا أراد عز وجل أن يرحمهم أو من شاء منهم جعل في قلبه ذلك فتدركه الرحمة. وقدرة الرب تبارك وتعالى غير قاصرة على ذلك، وليس فيه ما يناقض موجب أسمائه وصفاته، وقد أخبر أنه فعال لما يريد. الوجه الثاني والعشرون: أنه سبحانه قد أوجب الخلود على معاصي من الكبائر وقيده بالتأبيد، ولم ينافي ذلك انقطاعه وانتهاءه. فمنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. وكذلك قوله في الحديث الآخر في قاتل نفسه، فيقول الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. وأبلغ من هذا قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذا وعيد مقيد بالخلود والتأبيد مع انقطاعه قطعا بسبب من العبد وهو التوحيد. فكذلك الوعيد العام لأهل النار لا يمتنع انقطاعه بسبب ممن كتب على نفسه الرحمة وغلبت رحمته غضبه. فلو يعلم الكافر بكل ما عنده من الرحمة لما يئس من رحمته، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. وقال في آخره: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. الوجه الثالث والعشرون: أنه لو جاء الخبر منه سبحانه صريح بأن عذاب النار لا انتهاء له وأنه أبدي لا ينقطع لكان ذلك وعيدا منه سبحانه، والله تعالى لا يخلف وعده. وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن إخلافه، أي أن إخلاف الوعيد عفو وكرم وتجاوز يمدح الرب تبارك وتعالى به ويثنى عليه به، فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه، والكريم لا يستوفي حقه، فكيف بأكرم الأكرمين؟ وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده، ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده. وقد روى أبو يعلى الموصلي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي حزم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه سهيل بن حزم وهو ضعيف، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال أبو الشيخ الأصبهاني حدثنا محمد بن حمزة قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا الأصمعي قال جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال يا أبا عمرو أيخلف الله ما وعد؟ قال أفرأيت من أوعده الله على عمله عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو عمرو بن العلاء من العجمة أتيت يا أبا عثمان. عمرو بن عبيد مقدم المعتزلة يقول له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعله، ترى ذلك كرما وفضلا، وإنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله. قال فأوجدني هذا في كلام العرب. قال نعم، أما سمعت إلى قول الأول هو عامر بن الطفيل ولا يرهب ابن العم ما عشت سطوتي ولا أختشي من صولة المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال أبو الشيخ قال يحيى بن معاذ الوعد والوعيد حق، فالوعد حق العباد على الله، ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا، ومن أولى بالوفاء من الله؟ والوعيد حقه تعالى على العباد، قال لا تفعلوا كذا فأعذبه، ففعلوا فإن شاء عفا وإن شاء أخذ، لأنه حقه، وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو والإكرام، إنه غفور رحيم. ومما يدل على ذلك ويؤيده خبر كعب بن زهير حين أوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. فإذا كان هذا في وعيد مطلق، فكيف بوعيد مقرون باستثناء معقب بقوله إن ربك فعال لما يريد؟ وهذا إخبار منه أنه يفعل ما يريد عقيب قوله إلا ما شاء ربك، فهو عائد إليه ولا بد. ولا يجوز أن يرجع إلى المستثنى منه وحده، بل إما أن يختص بالمستثنى أو يعود إليهما، وغير خاف أن تعلقه بقوله إلا ما شاء ربك أولى من تعلقه بقوله خالدين فيها، وذلك ظاهر للمتأمل وهو الذي فهمه الصحابة، فقالوا أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن، ولم يريدوا بذلك الاستثناء وحده، فإن الاستثناء مذكور في الأنعام أيضا، وإنما أرادوا أنه عقب الاستثناء بقوله إن ربك فعال لما يريد. وهذا التعقيب نظير قوله تعالى في الأنعام إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، فأخبر أن عذابهم في جميع الأوقات، ورفعه عنهم في وقت يشاءه صادر عن كمال علمه وحكمته لا عن مشيئة مجردة عن الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل، إذ يستحيل تجرد مشيئته عن ذلك. الوجه الرابع والعشرون أن جانب الرحمة أغلب في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن قرب من جانب العقوبة والغضب، ولولا ذلك لما عمرت ولا قام لها وجود، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وقال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فلولا سعة رحمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم. ومع هذا فالذي أظهره من الرحمة في هذه الدار وأنزله بين الخلائق جزء من 100 جزء من الرحمة. فإذا كان جانب الرحمة قد غلب في هذه الدار ونالت البر والفاجر والمؤمن والكافر مع قيام مقتضى العقوبة به ومباشرته له وتمكنه من إغضاب ربه والسعي في مساخطه، فكيف لا يغلب جانب الرحمة في دار تكون الرحمة فيها مضاعفة على ما في هذه الدار 99 ضعفا؟ وقد أخذ العذاب من الكفار ما أخذه، وانكسرت تلك النفوس ونهكها العذاب وأذاب منها خبثا وشرا، لم يكن يحول بينها وبين رحمته لها في الدنيا، بل كان يرحمها مع قيام مقتضى العقوبة والغضب بها. فكيف إذا زال مقتضى الغضب والعقوبة وقوي جانب الرحمة أضعاف أضعاف الرحمة في هذه الدار، واضمحل الشر والخبث الذي فيها فأذابته النار وأكلته؟ وسر الأمر أن أسماء الرحمة والإحسان أغلب وأكثر وأظهر من أسماء الانتقام، وفعل الرحمة أكثر من فعل الانتقام، وظهور آثار الرحمة أعظم من ظهور آثار الانتقام، والرحمة أحب إليه من الانتقام. وبالرحمة خلق خلقه ولها خلقهم، وهي التي سبقت غضبه وغلبت وكتبها على نفسه ووسعت كل شيء، وما خلق بها فمطلوب لذاته، وما خلق بالغضب فمراد لغيره، كما تقدم تقرير ذلك. والعقوبة تأديب وتطهير، والرحمة إحسان وكرم وجود، والعقوبة مداواة، والرحمة عطاء وبذل. الوجه 25: أنه سبحانه لا بد أن يظهر لخلقه جميعهم يوم القيامة صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين المفترين، ويظهر لهم حكمه الذي هو أعدل حكم في أعدائه، وأنه حكم فيهم حكما يحمدونه هم عليه، فضلا عن أوليائه وملائكته ورسله، بحيث ينطق الكون كله بالحمد لله رب العالمين. ولذلك قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحذف فاعل القول إرادة الإطلاق، وأن ذلك جار على لسان كل ناطق وقلبه. قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن قلوبهم لممتلئة من حمده ما وجدوا عليه سبيلا. وهذا هو الذي حسن حذف الفاعل من قوله قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، حتى كأن الكون كله قائل ذلك له، إذ هو حكمه العدل فيهم ومقتضى حكمته وحمده. وأما أهل الجنة فقال تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهم لم يستحقوها بأعمالهم، وإنما استحقوها بعفوه ورحمته وفضله. فإذا أشهد سبحانه ملائكته وخلقه كلهم حكمه العدل وحكمته الباهرة ووضعه العقوبة حيث تشهد العقول والفطر والخليقة أنه أولى المواضع وأحقها بها، وأن ذلك من كمال حمده الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته، وأن هذه النفوس الخبيثة الظالمة الفادرة لا يليق بها غير ذلك ولا يحسن بها سواه، بحيث تعترف هي من ذواتها بأنها أهل ذلك وأنها أولى به، حصلت الحكمة التي لأجلها وجد الشر وموجباته في هذه الدار وتلك الدار. وليس في الحكمة الإلهية أن الشرور تبقى دائما لا نهاية لها ولا انقطاع أبدا، فتكون هي والخيرات في ذلك على حد سواء. فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة رحمه الله رحمة واسعة. ما أعظم استقصاءه، وما أجل بلاغته، وما أعذب فصاحته، رحمه الله تعالى وأدخله الجنة وأنزله الفردوس الأعلى منها. يقول: هذا نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة، ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب. فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ قيل إلى قوله تبارك وتعالى، أي انتهى قدمنا إلى قوله تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد، وإلى هاهنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها، حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء، وقال ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء، بل وإلى هاهنا انتهت أقدام الخلائق. وما ذكرنا في هذه المسألة بل في الكتاب من صواب فمن الله سبحانه وهو المان به، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه، وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده، والله أعلم. بهذه الوجوه أنهى رحمه الله تعالى الكلام عن هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة. طول ذيل كلامه وسعته رحمه الله تعالى في بسط الحجج وبسط نقضها، ثم في إعادة النظر في النقض بنقض النقض إلى غير ذلك مما تراه في عقله الوثاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما كان عليه سلف هذه الأمة من العلماء الربانيين الفحول في حركة عقولهم في تراثنا العظيم الذي يريد لنا شياطين الإنس والجن أن ننسلخ عنه وأن نبعد عنه، وحينئذ نبعد عن علومنا وتنقطع الصلة بيننا وبين كتاب ربنا وبيننا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغرض الخبيث من وراء الهجوم على ما يسمونه بالتراث، لقطع الصلة بين أبناء الأمة وماضيها وسلفها الصالحين، كي لا يبني الخلف على ما أسس السلف من أجل أن يكون البنيان مسامقا للسحاب بل عاليا عليه. فهكذا ترى حركة العقل المسلم عند عالم من العلماء الربانيين. وكذا ما كان من نقل لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من أعظم العقول التي خلقها الله تبارك وتعالى في تاريخ البشرية كلها، من أعظم العقول التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذا العالم، وقد اعترف له بذلك أعداؤه كما اعترف به أولياؤه. فرحم الله تعالى الإمام ابن القيم وشيخه وجميع علمائنا الصالحين من السالفين والمعاصرين، ورحمنا الله تعالى والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.